هل علي اوصل للسن، هل علي اوصل للسن بدون انظار انتهاء الاذان؟ هل علي يصلي السنة؟ دخلت صحيت اليوم الجامعة، كان مؤذن وأذن ودخلت، هل انتظر حتى ينتهي الاذان؟ لا ما تنتظر. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.